بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 136 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، هو المجلس 60 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في هذه الموسوعة إلى الصفحة رقم 559 من المجلد الخامس، وبداية الكلام عن غزوة ذات الرقاع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: غزوة ذات الرقاع. قال: سبب تسمية الغزوة بهذا الاسم، قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة النضير شهري ربيع وجماد وبعض جمادة، ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلب من غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر رضي الله تعالى عنه. قال ابن هشام: وقال عثمان بن عفان، قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع. قال ابن هشام: لأنهم رقعوا فيها راياتهم، ويقال لشجرة هناك اسمها ذات الرقاع. وقال الوقدي: بجبل فيه بقع حمر وسود وبيض، وفي حديث أبي موسى: إنما سميت بذلك لما كان يربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الحر رضي الله تعالى عنهم. قال ابن إسحاق: فلقي بها جمعا من غطفان، فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم على بعض. وقد خاف الناس بعضهم على بعض حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس صلاة الخوف. وقال: وقد أسند ابن هشام رحمه الله عز وجل حديث صلاة الخوف هنا عن عبد الوارث بن سعيد التنوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر وعن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن لم يذكر في هذه الطرق غزوة نجد ولا ذات الرقاع، ولم يتعرض لزمان ولا مكان. وفي قول غزوة ذات الرقاع التي كانت بنجد لقتال بني محارب وبني ثعلبة بن غطفان قبل الخندق نظر. وقد ذهب البخاري رحمه الله عز وجل إلى أن ذلك كان بعد خيبر، واستدل على ذلك بأن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه شهد كما سيأتي، وقدومه إنما كان ليالي خيبر صحبة جعفر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف، مما يدل على أنها بعد الخندق. أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال أول ما أجازه يوم الخندق. وقد ثبت عنه في الصحيح رضي الله تعالى عنه أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد، فذكر صلاة الخوف. وقول الواقدي أنه عليه السلام خرج إلى ذات الرقاع في 400، ويقال 700 من أصحاب ليلة السبت العاشر الخلون من المحرم سنة 5، فيه نظر. ثم لا يحصل به نجاة، من أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق، لأن الخندق كان في شوال سنة 5 على المشهور، وقيل في شوال سنة 4، فتحصل على هذا القول ملخص من حديث ابن عمر. فأما حديث أبو موسى وأبي هريرة فلا. قال رحمه الله عز وجل: قصة غورث بن الحارث. قصة غورث بن الحارث. قال ابن إسحاق: في هذه الغزوة حدثنا عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من بني محارب قالوا له غورث، قال لقومه من غطفان ومحارب: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: بلى، كيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال: يا محمد، أنظر إلى سيفك هذا. قال: نعم. فأخذه فاستله، ثم جعل يهزه ويهم فيكبته الله، ثم قال: يا محمد، أما تخافني؟ قال: لا، وما أخاف منك. قال: أما تخافني وفي يدي السيف؟ قال: لا يمنعني الله. قال: لا يمنعني الله منك. ثم عمد إلى سيف رسول النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني يزيد بن رمان أنها إنما نزلت في عمرو بن جحاش أخي بني النضر، وما هم بها. هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غورث هذا عن عمرو بن عبيد القدري رأس الفرقة الضالة، وهو وإن كان لا يتهم بتعمد الكذب في الحديث إلا أنه ممن لا ينبغي أن يروى عنه البدعة ودعاه إليها. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه، والله الحمد لله. منه فقد أورد الحافظ البيهقي وهنا طرقا هذا الحديث من عدة أماكن، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان وأبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته القائلة في واد كثير العضاه، فتفرق الناس يستظلون بالشجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة صلى الله عليه وسلم، فعلق بها سيفه. فقال جابر: فنمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فأجبناه، وإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشام السيف وجلس، ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك. وقد رواه مسلم رحمه الله عز وجل أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من المش تركنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من المشركين فجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق، وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترطه، وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: ونودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قالها، فكانت للرسول صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين. وقد علقه البخاري بصيغة الجزم عن أبان به. قال البخاري رحمه الله: لو قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر أن اسمه رجل غورة بن الحارث، وأسند البياقي عن طريق من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، وقال: من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف منه من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخل سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. ثم ذكر صلاة الخوف وأنه صلى 4 ركعات بكل طائفة ركعتين. وقد ورد البيهقي هنا طرق صلاة الخوف بذات الركوع عن صالح بن خوات عن ابن جبير عن سالم بن أبي حثمة حسمت، وأحاديث الزهري عن سالم عن أبيه في صلاة الخوف بنجد، وموضع ذلك كتاب الأحكام، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز: القصة الذي أصيبت امرأته في هذه الغزوة. قال محمد بن إسحاق: حدثنا عمي صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الركوع من نخل، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهلك في أصحاب محمد دما، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: نحن يا رسول الله. فقال: فكون بفم الشعب من الوادي، وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما. فلما خرج إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكه، أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، قام الأنصاري يصلي. قال: وأتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرمى بسهم فضعه فيه فانتزعه ووضعه وثبت قائما. قال: ثم رمى بسهم آخر فضعه فيه، قال: فانتزعه فوضعه وثبت قائما. قال: ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع ساجدا، ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت. قال: فأثب الرجل، فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب. قال: ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأ، فلما أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. هكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي، وقد رواه ابن داود عن أبي توبة عن عبد الله بن مبارك عن إسحاق به. وقد ذكر الواقدي رحمه الله عدل عن عبد الله العمري عن عبد الله العمري عن أخي عبد عن أخي عبيد الله بن القاسم عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبي حديث صلاة الخوف بطوله، وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب في محل نسوة، وكان في السبي جارية وضيئة، وكان زوجها يحبها، فحلف لا يطلبن محمدا ولا يرجع حتى يصيب دما أو يخلص صاحبته. ثم ذكر من السياق نحو ما أورده محمد بن إسحاق الأوقدي. وكان جابر بن عبد الله يقول: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من أصحابي بفرخ طائر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فأقبل إليه أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه بين في يدي الذي أخذ فرخه، فرأيت أن الناس عجبوا من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا الطير؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخي، فوالله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر فرخي سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عز وجل: قصة جمل جابر في هذه الغزوة. قال محمد بن اسحاق خرجت قال محمد بن اسحاق حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غزوه ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبي طابي جملي هذا؟ قال: أنخه. قال: فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع عصا من شجرة. ففعلت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات. قال ثم قال: اركب. فركبت فخرج، والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة. قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أتبيعني جمالك يا هذا يا جابر؟ قال: قلت: بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه. قال: قلت: فسمنيه. قال: قد أخذت بدرهم. قال: قلت: لا، إذا تغبنني يا رسول الله. قال: فبدرهمين؟ قال: قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية. قال: فقلت: أفقد رضيت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: فولك؟ قال: قد أخذت. ثم قال: يا جابر، هل تزوجت بعد؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: فلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن. قال: أصبت إن شاء الله. أما إن لو قد جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت، فأقمنا عليها يومنا ذلك، وسمعت بنا فنفضت نماركها. قال: فقلت: والله يا رسول الله، ما لنا من نمارق؟ قال: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. قال: فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت، فأقمنا عليها ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا. قال: فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فدونك فسمع وطاعة. فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟ فدعيت له. قال: فقال: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. قال: ودعا بلالا، فقال اذهب وتعب له. فقال: فقال اذهب بجابر فأعطيه أوقية. قال: فذهبت فأعه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمي عندي ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس، فما أصيب لنا يعني يوم الحر. وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث جابر، من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر بنحوه. قال السهيلي رحمه الله عز وجل: وفي هذا الحديث إشارة إلى ما كان أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، أن الله أحيا والده وكلمه فقال له: تمنى علي. وذلك أنه شهيد، وقد قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وزادهم على ذلك في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم جمع لهم بين العوض والمعوض، فرد عليهم أرواحهم التي اشتراها منهم. فقال: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. والروح للإنسان بمنزلة المطية، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: فلذلك اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر جمله وهو مطيته، فأعطاه ثمنه ثم رده عليه وزاده مع ذلك. قال: ففيه تحقيق لما كان أخبره به عن أبيه. وهذا الذي سلكه السؤالي ها هنا إشارة غريبة، تخيل وتخيل بديع، والله سبحانه وتعالى أعلم. قد ترجم الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة على هذا الحديث في هذه الغزوة، فقال: باب ما ظهر في غزاته هذه من بركاته وآياته في جمل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث له طرق، وهذا الحديث له طرق له طرق عن جابر وألفاظ كثيرة، وفي اختلاف كثير في كمية ثمن الجمل وكيفية ما اشترط في البيع وتحرير ذلك، واستقصاء لائق من كتاب البيع من الأحكام. الله أعلم. قد جاء تقييده في هذه الغزوة، وجاء تقييده بغيرها كما سيأتي، ومستبعد تعداد ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، النهاردة الأحد، نكتفي بهذا القدر، نكمل القدر الباقي في السنة الرابعة إن شاء الله، نكمله ممكن ليلا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقف عند غزوة بدر الآخرة.